الحمد لله بخير. عارفني يا شيخ؟ الحمد لله بخير. انا احمد الغامدي من مكه اللي كلمتك يوم الجمعه. اهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الحديث اللي سالتك عنه الذي يروى يعني يرفعونه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم الا على فجر من ثغور الاسلام. نعم. الله الله عليه الاسلام من قبله، ما ادري ايش وجدت هذا او شيء؟ والله ما بحث، لكن تذكرت فيما بعد لعله موجود في كتاب السنة لابن نصر المروزي، فإذا كان الكتاب تحت يدك فتراجعه فيه. وهذا الكتاب شيخ؟ مطبوع؟ مطبوع، كتاب السنة لابن نصر المروزي مطبوع. صح قيام الليل. أيوة. تراجعه، فإذا وجدت الحديث فيه تدلني على مكان الصفحة. أيوة. لأراجع. الله يجزيك بالخير. أنا سأبحث الكتاب على كل حال، ما هو عندي الآن، لكن إن شاء الله سأبحث. لا تجده إن شاء الله عندكم. وجدت إن شاء الله أعطيك خبر. وجزاك الله خير. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير كبير. الله يعينك. الله يجزيك الخير ويتقبل منك. أنا ينفع بك المسلمين. أهلا وسهلا. كثير من اخواننا يا شيخ يسلمون عليك كثير جدا. عليك وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته، وانت بدورك ابلغهم سلامي وتحياتي. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك. ايضا اخوانك في دار الحديث الخيريه يبلغونك كثير السلام. عليك وعليهم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.